Book 2 ثمانية أسم أوقات الساعة هديني إذا سمحت Prepáčte. من فضلك كم الساعة؟ Koľko je hodín, prosím? شكرا جزيلا. Ďakujem mnohokrát. إنها الواحدة. Je jedna hodina. إنها الثانية. Sú dve hodiny. إنها الثالثة. Sú tri hodiny. إنها الرابعة. Sú štyri hodiny. إنها الخامسة. Je päť hodín. إنها السادسة. Je šesť hodín. إنها السابعة. Je sedem hodín. إنها الثامنة. Je osem hodín. إنها التاسعة. Je deväť hodín. إنها العاشرة. Je desať hodín. إنها الحادية عشرة. Je jedenásť hodín. إنها الثانية عشرة. Je dvanásť hodín. الدقيقة فيها ستون ثانية. Jedna minúta má 60 sekúnd. الساعة فيها ستون دقيقة. Jedna hodina má 60 minút. اليوم فيه 24 ساعة. Jeden deň má 24 hodín.